عربية مركونة على طريق الأوتوستراد، شبابيكها كلها متغرقة بالدم، ويكتشفوا جواها جثة لراجل عنده 60 سنة ومقتول ب61 طعنة. القضية دي سنة 1987. الطب الشرعي والمعمل الجنائي كان ليهم دور كبير جدا في كشف ايه اللي حصل وازاي حصل، وبرغم ان عدى عليها سنين كتير الا انه لحد النهاردة محدش عارف حقيقي هو ايه الدافع وراها. نوال 1987 في القصة الكاملة. محمود الموظف في واحدة من الشركات الخاصة مروح بيته بعد يوم طويل من الشغل، لكن وهو في طريقه للبيت وبالتحديد على طريق الأوتوستراد اللي بيوصل ما بين المعادي ومصر الجديدة، يقف قدام منظر مرعب. والمنظر ده مش مرعب بالنسبة له، هو مرعب لأي حد كان هيشوف العربية دي. عربية لونها ذهبي مركونة على جنب الطريق وشبابيكها كلها غرقانة بالدم، اللي من كثافة منظره محمود حرفيا ما كانش عارف يشوف هو ايه اللي موجود جوه العربية. هل دي حادثة وفي حد جوه مات او محتاج مساعدة، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ وبرغم خوف محمود من المنظر اللي شافه، الا انه تشجع وقرر انه يفتح العربية علشان يشوف فيه ايه، وهل ممكن يكون في حد محتاج مساعدة جوه ولا لا. وبمجرد ما محمود عمل كده يتصدم بوجود جثة لراجل كبير جسمه متقطع من كتر الطعنات اللي كانت فيه، وميت على الكرسي اللي قدام اللي جنب السواق. محمود يقعد يصرخ بصوت عالي من كتر الخوف، مفيش اي حد على الطريق، فيركب عربيته بسرعة ويجري على اسم الشرطة ويعمل بلاغ عن المنظر اللي شافه على الطريق. وفي ساعتها مجموعة من رجال الامن يروحوا مع محمود على المكان اللي بيقول عليه، وبمجرد ما وصلوا يستدعوا رجال البحث الجنائي وتبدأ معاينة مسرح الجريمة اللي فعليا تعتبر اهم مرحلة في القضية، واللي كل معلومة فيها ساعدت بشكل كبير في حلها. لما رجال الامن توصلوا معاهم فريق البحث الجنائي يلاقوا العربية مركونة في مكان غريب وبعيد تماما عن المناطق السكنية، وبرا العربية في اثار دم ممتدة في الشارع على مسافة اكتر من 600 متر. يفتحوا العربية ويلاقوا جثة الراجل جوه برضو بنفس الاوصاف اللي قالها محمود. يكشف الطب الشرعي على الجثة ويأكد ان الراجل ده مطعون ب61 طعنة في انحاء متفرقة من جسمه، بس اكترها في منطقة القلب. وفي نفس الوقت يلاقوا القتيل معاه كل فلوسه ومتعلقاته الشخصية بشكل طبيعي جدا، ده غير طبعا العربية اللي كانت في وقتها موديل جديد، فمعنى كده ان دي مش قضية سرقة. والشكل الظاهري كده لحد دلوقتي بيقول ان واضح ان اللي عمل الجريمة دي كان بدافع الانتقام، يا اما لسبب تاني لسه مش عارفين، وده لان الراجل كان ممكن يموت من طعنة واحدة بس في قلبه، لكن رغم كده حد قصد يطعنه اكتر من 60 طعنة بمنتهى الغل والكراهية، كأنه بينتقم منه وعايز يتأكد انه مات. ومن دراسة مسرح الجريمة، في الغالب في أكتر من قاتل شارك في الجريمة دي، وصعب جدا يكون شخص واحد هو اللي نفذها، وده بسبب دراسة نمط الدم المنتشر في العربية واللي واصل بشكل كبير على السقف وفي اتجاه كراسي السواق والكنبة اللي ورا، فمعنى كده غالبا كان في اتنين أو أكتر بيهاجموه في نفس الوقت ومن الاتجاهين، واحد جنبه وواحد ورا على الكنبة أو أكتر. يكمل رجال البحث الجنائي المعاينة بتاعتهم ورفع البصمات من داخل وخارج العربية، ولاحظوا وجود اكتر من بصمة مدممة موجودة على صاج العربية، واخدوا عينات من اثار الدم اللي كان طالع برا العربية لمسافة 600 متر زي ما قلتلكوا في الاول، واللي طبعا في الغالب دم المجرم او المجرمين اللي عملوا كده موجودين في اثار الدم ده. ومن ضمن متعلقات الراجل المقتول ده بطاقته الشخصية اللي كانت في هدومه، ويعرفوا انه اسمه ماهر. وبعد فحص رقم العربية يتأكدوا ان العربية دي ملكه وما كانش مجرد راكب فيها. قضية غريبة جدا. ويتجه رجال الامن بعدها على بيت ماهر اللي مكتوب عنوانه في البطاقة، واللي كان موجود في منطقة مصر الجديدة. يطلع رجال الامن على شقته ويخبطوا على الباب، وتفتح لهم نوال مرات ماهر. نوال كان باين على منظرها القلق والخوف لما شافت رجال الامن، خصوصا لان جوزها ماهر مختفي من قبلها بيوم، على رغم ان عمره ما عمل كده انه يبات بره البيت نهائي او انه يختفي من غير حتى ما يقول لها. وكانت فاكرة ان رجال الامن عندها لانها عملت بلاغ بتغيب جوزها في نفس اليوم ده الصبح. لكن الضباط بلغوها انهم دوروا عليه في كل المستشفيات واقسام الشرطة لكن ما لقوش اسم ماهر في اي مكان. وهنا تقف نوال قدام رجال الامن وهي منتظرة تسمع اخبار هي خايفة منها. ولما رجال الامن حاولوا يعرفوا من نوال اي معلومات هي ممكن تكون عارفاها عن اخر مكان جوزها راح له او اي حاجة تفيدهم، تحكي لهم نوال انها ما تعرفش اي حاجة عن جوزها من امبارح. وفي اللحظة اللي رجال الامن واقفين مع نوال بيتكلموا ينزل على السلم من الدور اللي فوقيهم مجدي، وهو ابن ماهر الكبير واللي كان ساكن مع اخوه الدكتور ساهر في الشقة اللي فوقيهم على طول. ولما الشرطة سألت مجدي عن اي معلومات هو يعرفها ما قدرش يقدم اي جديد هو كمان، وفي ساعتها اتطلب من نوال ومن مجدي انهم يروحوا على مديرية الامن. وفعلا تروح نوال ومعها مجدي مع الضباط على مديرية الامن، ويقابلهم هناك الدكتور ساهر وهناك يعرفوا اللي حصل لجوزها ولوالدهم. وبعد لحظات من الانهيار منهم كلهم من الاخبار اللي سمعوها ومحاولة الولدين انهم يهدوا مرات ابوهم، كان لازم رجال الامن ياخدوا اقوالهم ويعرفوا منهم معلومات عن ماهر وطبيعة شغله وعلاقاته، واهمها اذا كان ليه اي اعداء هم بيشكوا فيهم. لكن الحقيقة محدش فيهم قال اي معلومة مفيدة، بس كلهم اكدوا ان ملوش اي اعداء. يبدأ بعدها رجال الامن من انهم يجمعوا كل المعلومات عن ماهر وكل المحيطين به، كل ده على امل انهم يلاقوا اي خيط ممكن يعرفهم ايه اللي حصل. بس قبل ما نكمل ونعرف الشرطة وصلت لايه، محتاجين الاول نعرف مين هو ماهر. ماهر محمد البنداري وقت الجريمة كان عنده 60 سنة، من عيلة غنية جدا وكان ضابط سابق في القوات المسلحة، لكن بمجرد ما خرج من الخدمة فتح معرض لتجارة العربيات في العمارة بتاعته في مصر الجديدة واللي كان ساكن فيها مع مراته الثالثة نوال عبد الخالق. نوال كانت الجوازة الثالثة بالنسبة لماهر، اما بالنسبة لنوال فماهر كان تاني جوازة ليها. ماهر كان عنده ولدين وبنت من الجوازتين اللي قبل نوال واللي عايشين معاه في نفس العمارة، ونوال برضو كان عندها ابن في العشرينات لكن ما كانش عايش معاها. ماهر بعد ما خرج من الخدمة اتفرغ بشكل كامل انه يهتم بمعرض العربيات بتاعه واللي كان ناجح جدا ومربح جدا، واللي فيه كانت نوال بتديره معاه بشكل كامل، ومن ثقته فيها كان سايب لها توكيل عام باسمها على كل حاجة تخصه حتى املاكه. ماهر كانت علاقاته متشعبة ومصالحه كتير جدا، وده لانه بجانب تجارته في العربيات كان بيحب يتاجر في شراء الاراضي والشقق والبيوت ويرجع يبيعهم مرة تانية بالتقسيط. منهم ارض كانت مهمة جدا بالنسبة له في منطقة البساتين وتحديدا جنب مقابر اليهود. ماهر كان شاريها وكان ناوي ان يبني عليها مصنع للطوب الاسمنتي، وما كانش ناوي ان يبيعها زي ما بيعمل في باقي الاراضي. وركز كويس جدا في المعلومة دي، كل اللي عرفناه عن ماهر دلوقتي هو حصيلة التحريات والمعلومات اللي وصل ليها رجال الامن بعد يوم واحد بس من الجريمة. وبرغم كتر المعلومات دي لكن مفيش اي دليل يقدروا يمشوا وراه. وتاني يوم توصل معلومات جديدة بتقول ان ماهر كان في الايام الأخيرة قبل قتله كان عنده مشاكل في تجارة العربيات، وانه قبل الحادثة بحوالي 3 شهور ماهر اتخانق مع شاب كان شغال عنده في المعرض اسمه علاء، وبعد الخناقة الكبيرة دي طرده لان علاء كان سلوكه وحش جدا، ده غير ان ماهر اكتشف انه غير امين تماما معاه. بس المعلومة الاغرب انهم عرفوا انه علاء برغم كل مشاكله وخناقاته مع ماهر وطرده الا انه كان بيروح له معرض العربيات كتير بعدها، بس كان الموضوع مجرد سلام. والاهم والاغرب انه كان بينادي على مرات ماهر ويقول لها يا ماما نوال، وهي السبب انه يرجع على المعرض تاني. الحقيقة ان الكلمة دي لفت انتباه رجال الامن جدا، خصوصا لان الخناقة وطرد علاء من المعرض ما يخليش ان في اي علاقة قوية او فيها ثقة كبيرة كده بينه وبين نوال او ماما نوال زي ما كان متعود يقول لها. وهنا رجال الامن تمشي في الاتجاه ده ويبدأوا يدوروا اكتر ورا علاء وطبيعة العلاقة الغريبة اللي بينه وبين نوال. الحقيقة ان مفيش اي شكوك على نوال، وده لان مفيش اي مصلحة ليها في قتل ماهر، لانها لو كانت طمعانة في الفلوس، فهي معاها توكيل عام لكل أملاكه تقدر تاخد بيه كل الفلوس أو أي حاجة هي عايزاها، إلا لو كان السبب إنها بتكره ماهر. فإيه طبيعة العلاقة بينها وبين ماهر اللي تخلق عندها كل الكراهية دي لدرجة إنها تقتله بالشكل ده؟ خصوصا إن كان في معلومات مؤكدة بتقول إن علاقتهم مع بعض كانت كويسة وبيثق فيها جدا بدليل التوكيل الرسمي العام اللي كان عامله، وده يخلي رجال الأمن تجمع معلومات أكتر عن علاقة نوال وماهر ويعرفوا من ناس قريبين من نوال إن كان عندها مشاكل كبيرة مع ماهر لأنها كانت شايفة إنه بخيل شوية. لكن أهم وأكبر مشكلة بينهم هو ابنها. ماهر كان مانع نوال من إنها تشوف ابنها الوحيد اللي هي بتحبه جدا، وكان بيرفض دايما أي حاجة تقربها لابنها لدرجة إنه منعها إنها تحضر فرحه. الموضوع ده سبب لنوال مشكلة كبيرة مع ماهر، بس اتكلموا مع بعض في الموضوع ده وقدام بعض الناس والموضوع خلص. يعدي 4 أيام على الجريمة دي ومفيش أي متهم في القضية، وفي اليوم الخامس مجدي ابن ماهر يروح على الشرطة ويقول لهم إنه افتكر حاجة مهمة جدا وحصلت في آخر مرة شاف فيها أبوه. مجدي قال إنه قبل الحادثة بيوم واحد نزل لباباه في معرض العربيات ولقاه قاعد مع نوال وعلاء وشاب تاني اسمه عزة، وعزة ده يبقى صاحب علاء وبيشتغل معاه. ومجدي ساعتها قعد على مكتب بعيد عنهم شوية وهو حاطط راسه على المكتب لأن وقتها كان تعبان وعايز ينام، وده كان باين جدا على شكله قدامه، وعلشان كده محدش اهتم لوجوده. وساعتها مجدي حكى انه سمعهم بيحاولوا يقنعوا ابوه انه يبيع ارض مقابر اليهود اللي في البساتين، وان علاء عنده ليه مشتري هيدفع مبلغ كبير جدا. وبرغم ان ماهر كان رافض جدا فكرة البيع نفسها ورافض العرض اللي كان موجود، لكن بسبب محاولات اقناع علاء وعزة ليه، ده غير الضغط والزن من نوال عليه، خلته يوافق انه يقعد مع المشتري ويشوف الموضوع ده ممكن يخلص على ايه. وساعتها اتفقوا ان تاني يوم ماهر هيقابل علاء على قهوة في منطقة الدراسة ويطلعوا بعدها على الارض مع المشتري. الكلام ده خطير جدا، وبسببه سأل رجال الامن مجدي هو ليه ما قالش المعلومات دي من البداية، لكن رد انه كان متردد يقول الكلام ده ومش عارف المعلومات دي ممكن تفيد الامن وتوصلهم لايه، خصوصا كمان ان نوال مرات ابوه حذرته انه يحكي اي حاجة عن المقابلة دي لان علاء سمعته وحشة جدا، فهتخلي رجال الامن يشكوا في ابوه ليه يقعد مع واحد ويرحب بيه في المكان، خصوصا بعد ما طرده قدام الناس وانهم بس هيقولوا انه كان بيعدي عليه علشان يسلم ويمشي. انما لو قال انه لسه شغال معاه الموضوع هيتغير خالص. رجال الامن تحس ان القعدة اللي حصلت دي مع ماهر هي اللي هتحل كل حاجة. يروح رجال البحث الجنائي مرة تانية على معرض العربيات ويلاقوا على مكتب ماهر خريطة رسمها بخط ايده لمكان القهوة اللي هيتقابل فيها مع علاء، وده لان ماهر كان متعود يرسم اي مكان بيروحه، ما كانش لسه فيه جي بي اس ولا الكلام ده. يمشي رجال الامن ورا الخريطة اللي رسمها ماهر ويوصلوا للقهوة اللي موجودة في الدراسة، وهناك يتكلموا مع القهوجي ويوروا له صورة ماهر. وساعتها القهوجي ده يقول لهم انه فعلا في اليوم ده كان فيه 2 شباب قاعدين عنده على القهوة، وبعدها جه راجل كبير في السن عنده 60 سنة تقريبا راكب عربية بيجو ولونها ذهبي، وقعدوا مع بعض مدة قليلة جدا اقل من 10 دقايق، وبعد كده اتحركوا كلهم وركبوا العربية مع الراجل الكبير. واحد من الشباب هو اللي ساق والتاني قعد في الكنبة اللي ورا، ومشيوا كلهم في طريق الاوتوستراد. والمعلومات دي اكدت لرجال الامن ان الجناه هم علاء وعزة، بس السؤال هنا هل نوال متورطة معاهم في الموضوع ده؟ وليه طلبت من ابن ماهر جوزها ما يقولش اي حاجة عن القعدة اللي كانت في المعرض قبل اختفاء ابوه بيوم؟ ده غير ان هيئة وطريقة نوال الهادية والمدروسة زيادة عن اللزوم كانت بتخلي رجال الامن مش مرتاحين ليها خالص. ويقرر رجال الامن انهم يستدعوا نوال لاستكمال التحقيق، ولما سألوها عن علاء أنكرت كل حاجة في البداية، بس بعد الضغط عليها وإعادة الأسئلة بأكتر من طريقة اعترفت إن كان في فعلا قعدة شغل في معرض العربيات قبلها بيوم، وإنهم اتفقوا مع ماهر إنه هيروح معاهم تاني يوم علشان يبيعوا الأرض اللي كانوا بيتكلموا عليها. وفي ساعتها اتحرك رجال الأمن ومعاهم نوال علشان تقول لهم على عنوان بيت علاء، ولما وصلوا قبضوا عليه، وساعتها علاء قال لهم على مكان صاحبه عزه. الفكرة ان وقت ما رجال الامن كانوا بيحققوا مع علاء وعزت لاحظوا ان دراع علاء اليمين في جرح كبير جدا وباين انه لسه جديد، ولما سألوه عن سبب الجرح ده قال ان كان في خناقة في المنطقة اللي قاعد فيها مع مجموعة من الشباب وهي السبب اللي عملت له الجرح ده، وفي نفس الوقت يلاقوا جرح برضه عند عزت، ولما يسألوه عن الجرح ده قال انه كان موجود في نفس الخناقة مع صاحبه. وهنا تظهر مرة تانية اهمية المعمل الجنائي اللي أخدوا عينات من دم علاء وعزت وقرنوها بفصائل الدم اللي كانت حوالين العربية في الشارع، والمفاجأة المتوقعة إن فصيلة دمهم اتطبقت تماما مع فصيلة الدم اللي كانت جوه العربية واللي كانت موجودة في مسرح الجريمة، ده غير مطابقة بصماتهم مع البصمات المدممة اللي كانت موجودة على صاج العربية. وبالضغط على علاء وعزت ونوال اعترفوا بكل حاجة، وإن العقل للمدبر للخطة دي كلها هي نوال اللي اتفقت مع علاء انها هتديله مبلغ 20,000 جنيه، ده غير عربية جديدة ونص ملكية معرض العربيات، مقابل بس انه يقتل جوزها ماهر. وعلاء كان عارف ان ماهر جسمه ضخم وصعب يتخلص منه لوحده، وعلشان كده جاب صاحبه عزت معاه وطبعا بمقابل مالي. وفعلا نوال خططت للجريمة كلها، ويوم الجريمة بالليل استدرج علاء وعزت جوزها ماهر، وكان وقتها عزت مخبي سكينة في هدومه، وبمجرد ما علاء اداله إشارة البداية عزت طلع السكينة من هدومه وفضل يطعن في ماهر كتير، وبعدها علاء أخذ منه السكينة وفضل يكمل على ماهر بطعنات اكتر، اتصابوا خلالها هما الاتنين في دراعهم من نصل السكينة. وبعد ما خلصوا وسابوا العربية في الشارع اتجهوا على اقرب مستشفى وعملوا هناك اسعافات اولية وخيطوا الجرح، وبلغوا المستشفى انهم كانوا في خناقة. علاء وعزت ما كانش فارق معاهم خالص السبب الخاص بنوال في قتل جوزها، كل اللي كان فارق معاهم الفلوس. بس الغريب في الموضوع ان رغم اعترافهم بشكل كامل وتفصيلي في الجريمة دي، إلا إن لحد دلوقت محدش عارف هي ليه نوال عملت كده، وإيه الدافع اللي خلاها تقتل جوزها بالشكل ده. اتحكم عليهم بالإعدام، لكن لآخر لحظة نوال ما رضيتش تقول هي عملت كده ليه. وبرغم بشاعة الجريمة دي وتفاصيلها الغريبة، إلا إنك فعلا بتتأكد كل شوية إنك تتقي شر من أحسنت إليه، وإنك أكتر بني آدم تخاف منه هو أقرب الناس ليك، لأنهم عارفين عنك كل حاجة. ماهر كان واثق في مراته جدا، عمل لها توكيل عام بكل حاجة، كان ممكن تعمل اللي هي عايزاه من غير ما تأذيه، ده غير الشاب الصغير اللي كان مشغله معاه في المعرض واكيد كان بيكسب من وراه فلوس. ايه اللي يخليهم يعملوا كده مع ايد اتمدت لهم وساعدتهم علشان يعيشوا حياة احسن؟ ربنا يرحم ماهر. سلام عليكم.